بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك بشرط حضور مستحق أو نائبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الفصل هو فصل مستقل وليس متعلقًا بالفصل السابق من كل وجه، وذلك أن هذا الفصل يتناول فيه المؤلف صفة القبض وما يتفرع عن ذلك من أحكام. ويجب أن يكون حاضرًا في الذهن أن صفة القبض التي سيريدها المصنف ليست خاصةً بالقبض الذي يبيح التصرف في المبيع، بل إن هذه الصفة للقبض هي التي يلزم بها عقد الصرف والسلم، وهذه صفة القبض هي التي يلزم، قلنا أول شيء، يصح بها عقد الصرف والسلم، ويلزم بها عقد الهبة والرهن. ثم ثالثا هي صفة القبض التي تبيح وتجيز التصرف في المال المشترى إذا كانت قد ثبت فيه حق التوفية الذي سبق تفصيله في الدرس الماضي. ونستفيد من صفة القبض أمرا رابعا، وهو أن اليد تختلف باختلاف يد القابض، فإنها قد تكون بيد من بيده أمانة، من يده يد أمانة، فإذا قبضها المالك صارت اليد يد ملك، وقد تكون اليد يدا عادية أو ضامنة ثم تنتقل ليد الأمانة كما سيأتينا بعد قليل. فعلى سبيل المثال، الوديعة مضمونة بيد المودع، فإذا قبضها صاحبها صارت يده يد ملك، وإن قبضها وكيله صارت يد الوكيل يد أمانة، مع أن هذا ليس متعلقا بالصحة ولا بحق التوفية ولا باللزوم. فقط أنا أردت أن يكون حاضرا في الذهن هذا الأمر، وهو أن القبض هنا ليس متعلقا فقط في جواز التصرف، بل يشمل جميع الأبواب، لأن هناك أمثلة ستأتينا بعد قليل ليس لها تعلق مطلقا بمسألة حق التوفية، وهو الذي يبيح القبض الذي يبيح التصرف في العين المباح. يقول الشيخ: ويحصل القبض فيما بيع بكين أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. هذه الجملة فيها الحديث عن أول صور القبض، لأن المصنف بيّن أن القبض يختلف باختلاف المال المقبوض، فأورد أولا هنا المكيل ونحوه، وهو المكيل والمذروع والمعدود والموزون. المكيل والموزون والمعدود والمذروع، الأربعة هذه ذكرها هنا. ثم سيورد بعد ذلك حديثا آخر عن قبض الصبرة وما ينقل، وأن قبضه مختلف، صفة قبضه تختلف فيكون قبضه بنقله. ثم سيورد بعد ذلك ثالثا قبض ما يمكن تناوله باليد، ويكون قبضه بتناوله باليد. ثم سيورد رابعا ما عدا ذلك كالعقار فإن قبضه بالتخلية. إذن صفة القبض الأموال أربعة أوردها المصنف، وإن لم يحصرها في البداية فيقول هي أربع، لكن نحصرها الآن، فإن الأموال أربع، منها ما يكون قبضه بكيله أو بوزنه أو بعده أو بذرعه، ومنها ما يكون قبضه بنقله، ومنه ما يكون قبضه بتناوله باليد، ومنها ما يكون قبضه بالتخلية. هي أربعة أنواع من الأموال، لم يذكر الفقهاء غير هذه الأربعة. هذه المسألة الأولى قبل أن نشرح كلام المصنف. المسألة الثانية قوله ويحصل القبض، أكرر ما ذكرته في أول الحديث في درسنا اليوم، سواء كان ذلك القبض شرطا لصحة العقد كالصرف والسلم، أو كان ذلك القبض شرطا للزوم العقد كالقبض في العين للعين المرهونة والقبض للعين الموهوبة، أو كان القبض شرطا لجواز التصرف في المبيع الذي سميناه في الدرس الماضي أو سماه الفقهاء بحق التوفية، أو نقول إن القبض استيفاء الحق بنقل اليد من كونها يد ضمان أو يدا عادية إلى يد ملك أو أمانة. فالقبض هنا فقط ننتبه أنه ليس خاصا بأثر واحد، بل يشمل الجميع، ولكن سنحتاج هذا القبض في باب الربا، سنحتاجه في باب السلم، سيحال كله لهذا الباب أو لهذا الفصل. قوله فيما بيع بكيل، أي المكيل الذي بيع بكيل، أو وزن، أي الموزون الذي بيع وزن، وكذلك المعدود والمذروع بذلك، أي بكيله أو وزنه أو عده في المعدودات أو ذرعه في المذروعات. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بعت فاكتل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكيل هو الذي يحصل به القبض، لأنه قال فاكتل، هذه الجملة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أن هذه الجملة لما قال إنه يحصل القبض بالكيل والعد والذرع والوزن، مفهومها أنه يكتفى بذلك، فلا يلزم لتحصيل القبض من نقل العين المباعة. فلو أن شخصا اشترى مكيلا فكاله عند البائع، جاز له أن يبيعه ولو بقي في دكان البائع، ومثله المعدود ومثله المذروع ومثله الموزون. إذن مهم جدا أنهم صرحوا أن القبض يحصل بالكيل والوزن والعد والذرع ولو لم يكن فيه نقل. نعم. الأمر الثاني أن هذه الأمور لا بد فيها من شرط، وهو الكيل والوزن والذرع والعد، اللي هو الصورة الأولى من صور القبض. الشرط قال المصنف بشرط حضور مستحق أو نائبه. من شرط الاعتداد بالكيل والوزن والعد والذرع قبضا أن يكون بحضور البائع والمشتري معا، وخاصة المستحق وهو المشتري. وبناء على ذلك لو لم يحضر المشتري للكيل فنقول إن هذا لا يعد قبضا إلا إذا أناب عنه غيره، وذلك قال بحضور مستحق أو نائبه، وهو نائب المستحق المشتري إذا كان الكيل والوزن والعد والذرع للمثمن، أو البائع هو المستحق إذا كان للثمن. هنا تعبيره أو نائبه يصح للشخص أن ينيب من شاء، وسيأتينا إن شاء الله أنه يصح أن ينيب الطرف الثاني أن يقبض عنه، وسيأتي ما الذي يترتب على هذا الإنابة من حكم. المسألة الثانية أن صور النيابة الآن توسعت جدا، وأصبح الشركات عندها ما يسمى بشركات المعاينة. في شركات دورها الأساس في البلدان المصدرة للسلع المعاينة، فتعاين للتأكد من مطابقة المواصفات في العقد، وتتأكد أيضا من حيث العدد وما يتعلق به. فشركات المعاينة تقوم مقام نائب المستحق في القبض، فبمجرد أن يعد المعقود عليه أو يكيله أو يزنه أو نحو ذلك فإنه يكون بذلك قبضا. ومن هذا ما يتعلق بالعقد المشهور، إن جوزنا المرابحة فيه باعتباره هل هو بيع حقيقي أو صوري، وهو التورق المنظم. التورق المنظم يأتي الشخص لشركة التمويل المالي فيقول اشتريت منكم سلعة ووكلتكم في بيعها، وهذه السلعة قد تكون من الموزونات كالمعادن، وأنا أؤكد مرة أخرى إن قيل بجواز ذلك كمعادن بلاتيوم أو الحديد وغيره. هنا المشتري لا يقوم بالقبض بنفسه، ولكنه يوكل الشركة المالية التي قامت ببيعه له، وكله بالقبض عنه ووكله كذلك ببيعها عنه. فهنا التوكيل في هذه الجزئية مقبول، لأنه يكون نائبا عنه، وإن كان هذا العقد له إشكالات أخرى في أمور ثانية. يستثنى من هذه صورة واحدة، وهي سيذكرها المصنف فيما لو اشترى المشتري من البائع نوعا من المكيلات المعينة ثم دفع إليه ظرفا وعاء وقال كله لي، فكونه كاله بظرفه قيل، وسيأتينا الكلام المصنف فيه لأنه مشكل فيه حقيقة بعض الشيء في فهمه عند فقهاء مذهب الإمام أحمد، قيل إن هذه مستثنى. وممن صرح بالاستثناء مرعي وغيرهم من سبقه في أن هذه مستثنى من شرط الحضور. سمت فضل. فإن ادعى بعد ذلك نقصان ما اكتاله أو اتزنه ونحوه أو أنهما غليطا فيه، أو ادعى البائع زيادة لم يقبل قولهما، ويأتي ذلك آخر السلم إن شاء الله تعالى. نعم. هنا يقول الشيخ أنه إذا كان الكيل والوزن والعد والذرع بحضور المستحق ثم ادعى، أي المستحق الذي قبض السلعة المكيلة والموزونة والمعدودة والمذروعة وهو غالبا المشتري، قال فإن ادعى بعد ذلك نقصان ما اكتاله، أنه نقص عن ما اتفق عليه، أو اتزنه أي نقصان ما اتزنه ونحوه، أي نقصان ما عده وما ذرعه، أو أنهما غلطا أي هو والبائع فيه أي في الكيل والوزن والعد والذرع، قال أو ادعى البائع زيادة، قال المصنف لم يقبل قولهما لأنهما كانا حاضرين وقت القبض بالكيل والوزن والعد والذرع. واشتراط الفقهاء أنه لا بد من حضورهما أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يجري فيه الصاعان، صاع البائع والمشتري، فجريان الصاعين معناه حضور كل واحد منهما للفعل. وأما لو أن الذي كاله البائع فقط ولم يحضره المشتري فهذه مسألة سبقت معنا، وهو أن هذا من باب التصديق ولا يكون قوضا إلا بالاعتبار، مرت معنا في الدرس الماضي. قال المصنف رحمه الله: وتكره زلزلة الكيل. نعم، قوله وتكره زلزلة الكيل هذه أدخلها المصنف لنقول من باب الاستطراد، وكراهة زلزلة الكيل منصوصة عن الإمام أحمد، لذا حرص المصنف على ذكر هذه المسألة. معنى الزلزلة أن الصاع إذا جعل فيه الحب يزلزل، يعني يحرك تحريكا كثيرا حتى ينخفض ما فيه. هذه الزلزلة نص أحمد على الكراهة، ويترتب على كونها مكروهة أو سبب كونها مكروهة علل بأكثر من معنى. المعنى الأول وكلا المعنيين والعلتين ذكرهما ابن النجار في شرح المنتهى. أول هاتين المعنيين ذكر ابن النجار أنه خشية أن تكون هناك زيادة، فإنه إذا زلزل الكيل فإنه يكون قد زاد فيه، هكذا ذكر. وهذا التعليل بنى عليه مرعي حكما آخر فقال: ويتجه أنه يكره ما لم يتحقق بها زيادة محققة، فإن تحققت زيادة فتحرم الزلزلة، لأنه سيكون الذي يعادل مثلا 4 أصع عند غيره قد يكون 5 وهكذا. إذن هذا كلام مرعي بناء على التعليل الأول، فقال إنه يحرم إذا تحقق، ووافقه عليه عبد الحي وقال هذا متجه وظاهر من تعليلهم، من تعليلهم أي الأول لا الثاني الذي سأذكره بعد قليل. وكلا التعليلين كما قلت لك ذكرهما ابن النجار. التعليل الثاني بعدما أورد التعليل الأول وهو خشية الزيادة وعدم يعني العدل فيه، علل بعد ذلك بتعليل آخر فقال: ولعدم جريان العرف فيه. فعدم الجريان العرف بالزلزلة يؤدي أنهم إذا أرادوا إقالة العقد أو فسخه فيريد أن يرجع له صاعا من بر، فلم يتعارف الناس على زلزلة الصاع والمكيال، فقد يرجع له أقل من مما أخذ منه. وهذا التعليل الثاني، فبنى في التعليل الثاني على العرف. ما الذي ينبني على التعليل الثاني؟ التعليل الثاني بنى عليه منصور في الكشاف القناع أن هذا التعليل فيه نظر للحكم بالكراهة، فقال: بل إن العرف الذي عهد في بعض الأزمنين وبعض الأشياء هو زلزلة الصاع في وقته، وبناء على ذلك فلا يكره. شوف كيف التعليل الأول استفاد منه مرعي وصرح بالتعليل عبد الحي أنه يؤدي إلى التحريم، والتعليل الثاني أدى إلى الإباحة لتغير الأعراف لجريان العرف بزلزلة المكيال الذي يكال به الطعام. على العموم لما ذكر العلماء أنه أو ذكر أحمد أنه لا يكره الزلزلة، ذكروا أيضا أنه لا يكون ممسوحا، وإنما يكون يعني مجموعا، ويكون يعني يسمونه يعني مجموعا فوقه، ولا يكون ممسوحا، لأن المسح ينقص ما جرت به العادة، إلا أن تكون العادة مسح الصاع ونحوه فيجري به. وعلى العموم هذه يعني كلام منصور هو الأقرب، أنها مردها إلى العرف، مردها إلى العرف. ولو اشترى جوزا عددا معلوما فعد في وعاء 1000 جوزة فكانت ملأة، ثم اكتال الجوز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقبض، وتقدم في كتاب البيع. نعم، هذه المسألة وهي مسألة قبض المعدود كيلا. هنا المعدود قبضه يكون بعده، ذكر صورة يتحقق فيها قبض المعدود بالكيل. يقول: ولو اشترى جوزا عددا معلوما فعد، يعني اشترى منه نقول 2000 جوزة، فعد في وعاء 1000 جوزة فكانت ملأة، أتى بقدر فوجد فيه 100، فقال: إذن هذا القدر سوف أخذ من كيس الجوز امتلاءه وهو يعادل 100 أخرى أو 1000 أخرى. قال: ثم اكتال الجوز، يعني الصبرة أو الكيس الذي فيه جوز غير 1000 الأولى التي أخذها، بذلك الوعاء بالحساب، فهو استصحب أن الوعاء يأخذ 1000، فقال: سأأخذ به إذن 1000 أخرى. قال الشيخ: فليس بقبض، أي في 1000 الثانية فقط دون الأولى، لأنه الأولى عد فيها 1000. قال: وتقدم في كتاب البيع. تقدم معنا في كتاب البيع هذا المثال، لكن لحكم مختلف، أن الشراء لا يصح، لأن من اشترى بهذا الوعاء على أنه اشترى 1000 جوزة فإنه يكون المعقود عليه مجهول، قد يكون أقل وقد يكون أكثر. وأما المثال الذي وأما هنا فلم يكررها نفسها، وإنما يقول: هما عقدا على 1000 جوزة، ولكن هنا قبضه للألف غير صحيح، لكن المعنى فيهما متقارب، هناك ذكرها في شروط البيع وهنا ذكرها في صفة القبض. يناسب هذا أن أشير لمسألة مرت معنا في الدرس الماضي، وهو بيع المكيل وزنا أو الموزون كيلا أو المعدود وزنا أو المعدود كيلا. بيع المكيل وزنا الآن موجود، مثل أن يباع التمر بالكيلو، لأن الأصل أن التمر يباع بالكيلا بالوزن، والآن أصبح يباع بالكيلو. بيع المعدود بالوزن الآن كثير، مثل الجوز الآن أصبح يباع بالوزن بالكيلو أيضا، وقد يباع أيضا بالكيل عن طريق العلب التي ينظر لحجمها باعتبار حجم العلبة، فهذا هو في الحقيقة كيل. هذه المسألة نقول لها أربعة أحوال، ذكرتها في الدرس الماضي لكن أرجع لها لمناسبتها هنا. نقول إذا كان بيع المكيل بجنسه فلا شك أنه بيع ربوي بربوي على المشهور، لأن المكيلة هو علة الربا والوزن هو علة ربا، فبيع المكيل بجنسه والموزون بجنسه لا يجوز، لأن معيار التماثل إنما هو بالمعيار الشرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال أو الكيل كيل المدينة. فالعبرة بما كان يكال في ذلك الزمان في الحجاز أو ما قاربها، أو إن لم يكن كذلك فما شابهها فيلحق به. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ستأتينا إن شاء الله بعد بضعة دروس، وهي مسألة السلم. هذه أيضا ستأتينا الأولى في باب الربا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده. المسألة الصورة الثانية في باب السلم: لا يجوز بيع المسلم فيه إذا كان مكيلا لا يجوز بيعه وزنا، وإذا كان موزونا لا يجوز بيعه كيلا، لأن المعيار الشرعي هو المعتبر. الحالة الثالثة: إذا كان بيع الربوي بغير جنسه وليس من باب السلم، فالمذهب أنه يصح وإن حكي على خلافه، المذهب أنه يصح في هذه الحالة. الرابع: المسألة التي أوردها المصنف، وهو قبض المكيل وزنا أو قبض المعدود كيلا أو قبض الموزون كيلا وهكذا، هذا المذهب صرحوا أنه لا يصح، فلا يكون قبض المكيل إلا بالكيل والموزون إلا بالوزن وهكذا. كنت أيضا ذكرت لكم فائدة أن هذه المسألة فيها خلاف في مسألة بيع الربوي بجنسه مع مخالفة المعيار الشرعي وفي السلم، وممن خالف في هذه المسألة أو قبل أن أذكر هذا الخلاف، المذهب يجيزها في حالة واحدة كما سيأتي، فيما لو تساوى الكيل مع الوزن، فإن في بعض الأصناف المعيارية تسمى الأصناف المعيارية مكيالها وزنها واحد. الأصناف المعيارية ما هي؟ التي تجعل مكيالا للأوزان مثل الشعير ومثل الماش، يقول حبته لا يتغير وزنها، وأما إذا لم تتساوى فلا يجوز، هذا المذهب عموما. لكن من أهل العلم من أجازه إذا جرى العرف بذلك وشاع، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه إذا كان عرف الناس بيع المكيل وزنا فيجوز بيع المكيل بجنسه ولا يكون ربا إذا اتحد بالوزن، لكونه هو الشائع عند الناس. ومثله أيضا يقال في السلم: يجوز بيع المكيل وزنا لكونه شائعا عند الناس. وهذه مسألة يعني نظرها قوي في المسألة، لكن مما أشرت له أن الشيخ عبد الله بن بسام ذكر لطيفة، وهو أنه استدل على جواز ذلك بأن العلماء لم ينكروه، قال: وقد أدركنا علماءنا لا ينكرونه، ثم قال كلمة جميلة فقال: وقد رأيت الناس يتبايعون في الأسواق ببيع المكيلات وزنا والعكس في أسواق الكويت ولا ينكرها علماؤهم. والشيخ ألف كتابه وطبع في الثمانينات من القرن الماضي، يعني قبل 60 سنة وأكثر، وهذا يدل على أن في ذلك الوقت يرى الشيخ ظهور العلم في الكويت، ولذلك احتج بهم وبعملهم في أسواقهم، وأن طلاب العلم عندهم لم ينكروا هذا العمل. فهذه يعني إخبار عما كان قبل نحو من 70 سنة في ذلك في تلك البلاد. طبعا الشيخ أين ذكرها؟ ذكرها في حاشية على عمدة الفقه، طبعها قديم في الثمانينات، طبعها هو الشيخ عبد الرحمن المعلمي. الشيخ عبد الرحمن المعلمي حقق النص، والشيخ علق على المسائل الفقهية رحمهم الله. تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله، وتصح استبانة من عليه الحق للمستحق من للمستحق في القبض ووعاؤه كيده. نقف هنا. هذه مسألة الحقيقة من المسائل الدقيقة، وهي مسألة تولي طرفي العقد في القبض، وهذا في أحكام القبض سواء في التوفية أو في غيرها. انظر معي، يقول الشيخ: ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله. الشخص إذا كان عنده مال ولغيره مال عليه فأراد أن يقبض لغيره من المال الذي عنده، نقول له ثلاث حالات. هذه الحالات الثلاث مذكورة في هذه الجملة تقريبا. الحالة الأولى أن يكون بيده مال من جنس المال الذي عليه، بأن يكون في يده 50 صاعا لزيد وله في ذمته كذلك. فإن كان من باب المقاصة فواضح، لكن نتكلم إذا لم يكن باب المقاصة وإنما قال اقبض المال الذي في ذمتك لي فيوكله في القبض، وعلى ذلك فإنه إذا قبض المال ينتقل حكمه من كون يده التي كانت عليه إلى تصبح يده أمانة، ثم تترتب الأحكام الأخرى. نقول حينئذ يصح هذا التوكيل، وهذا معنى قوله ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، يقبض الوكيل عن غيره من مال نفسه لنفسه، فهذا يجوز لنفسه باعتباره وكيلا. مثلا من أمثلتها كثيرة جدا في الإقباض، شخص له وديعة عند آخر ثم يوكل الدائن يقول اقبض الوديعة، فإذا قبضها، الوديعة كما تعلمون على مشهور مذهب هي مضمونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما نقول وديعة، خلنا نقول عارية مثلا، خلنا نقول هي عارية، العارية على المذهب هي مضمونة لقول النبي عليه الصلاة والسلام عارية مضمونة، فإذا وكله في قبضها انتقلت يده من كونها يد ضمان إلى كونه يد أمانة، فتنتقل اليد بمجرد التوكيل، اقبضها من نفسك. انتهينا من هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون بيده مال من غير جنس المال الذي عليه، ففي هذه الحالة يوكله ثم يوكله في بيع المال الذي عنده، ثم يقول إذا بعته فبالنقد وكلتك بقبضه، نقول يجوز كذلك. الحالة الثالثة أن يكون بيده مال من غير الجنس الذي عليه ثم يوكله في قبض الدين من هذا الجنس، من هذا المال نفسه، فيقول لا يجوز لأنه وكله في القبض ولم يوكله في بيع المال، مع اختلاف الجنس لا يصح التوكيل بالقبض. هذا معنى كلام المصنف وقوله ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه في الحالة الأولى والثانية ذكرت لك، فيما لو كان جنسهما واحدا أو قال له بعه من غير جنسه إلا وقال له بعه، إلا ما كان من غير جنسي ماله، ويصح أن تقول ماله، إذا قلت ماله أي من غير جنسه ماله الذي عنده، وإن قلت ماله ما اسم موصول بمعنى الذي أي من غير جنس الذي له، وكلاهما صحيح، ولعل ماله قد تكون أقوى وأفصح، والعلم عند الله عز وجل. ثمرتها ما هي؟ تنتقل يده من كونها يد ضمان إلى كونها يد أمانة، بس انتهت، ويترتب عليه الأحكام المتعلقة به. ثم قال الشيخ وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض. هنا عكس المسألة السابقة، هذه عكس السابقة. يقول مرداوي في حاشيته على التنقيح، يقول المسألة الأولى هي عكس للثانية، فالمسألة الأولى فيها صحة قبض الوكيل من نفسه لنفسه بأن يكون للوكيل دين على الموكل، على الموكل ويكون له على الموكل ويكون له عند الوكيل وديعة من جنسه فيوكله بقبضها. ثم قال والثانية عكسها أي عكس الأولى، أن يوكل من له الحق لمن عليه الحق في قبض ماله أو في قبض ماله فيقبض من نفسه ويبقى في يده أمانة، هي عكس السابقة، هكذا صرح أو شرحها المرداوي على كما ذكرت لك. إذن وتصح استنابة من عليه الحق كالبائع مثلا للمستحق وهو المشتري في القبض عكس السابقة. نعم. قال المصنف رحمه الله ووعاؤه كيده. نعم، هذه مسألة جاءت، أنا قصدت أن أشرحها واحدة لكي نرجع المسألة بعدها، لأن التي بعدها لها تعلق بالسابقة. قوله ووعاؤه كيده هذا منصوص أحمد، فقد نص أحمد على أن ظرف المشتري كيده. قال ابن قندس معنى قوله إن ظرفه كيده أي أن حكم الوعاء كاليد، فنص أحمد بالظرف والفقهاء شرحوها بأنها الوعاء. هذه الجملة فهمت فهمين، نبدأ بالفهم الأول. الفهم الأول هو المشهور في كتب المتأخرين، أن معنى قول أحمد إن ظرفه ووعاءه بيده أي إن بذل المشتري للبائع وعاء يكيل به ثم قال له خذ هذا الوعاء وكل به الطعام، فإن كيل البائع بوعاء المشتري يعد قبضا. هذا ذكره في الكشاف، ذكره في شرح المنتهى، وذكره جماعة من المتأخرين. هذا الفهم باعتبار أن الوعاء كاليد في القبض اعترضه جماعة، ولذلك قال الفخر بن تيمية فيه نظر، اعتبار الكيل بوعاء المشتري ككيل المشتري، لأنه لم يحضر الكيل ويعرف مقداره. ولذلك يقول الشيخ عبد الله بابطين، وكلامه حقيقة يعني في غاية التحرير، وسأذكر ما الذي يؤيد كلام الشيخ عبد الله. يقول الشيخ عبد الله في حاشيته على شرح المنتهى لعل الفائدة في قول أحمد ووعاؤه أو ظرفه كيده، قال لعل فائدة ذلك براءة البائع بوضعه في الوعاء، وليس المراد صحة القبض، فلا يتصرف المشتري قبل اعتباره كما لو صدقه. يعني يقول إن قول أحمد إن ظرفه أو قوله إن وعاءه كيده ليس الغرض منه أنه يقوم مقام القبض، وإنما يكون حكمه كحكم يد المشتري باعتبار ذات الوعاء لا باعتباره كيل، هو كأنه أمانة، صار في يد المشتري أمانة، عفوا يعني صار قبض يعني يده عليه صحيحة، لكن ليس قبضا شرعيا يتحقق به اتحاد الكيل، فتنتقل ضمان المال باعتباره ليس في حيازة البائع إلى حيازة الآخر، لكنه ليس قبضا بمعنى الكيل. هذا كلام الشيخ عبد الله بابطين، والحقيقة هو وجيه وهو متوافق مع قول الفخر بن تيمية إن هذا فيه نظر، يؤيد ذلك ما ذكره ابن قندس في حاشيته على الفروع أنه لما شرح كلام الإمام أحمد فيقول حكم معنى كلام أحمد أن يد المشتري يكون حكمها كما لو دفع المشتري للبائع ظرفا ليضع السلعة فيه فيصير ذلك ظرف كيد المشتري، فمجرد القبض والتناول باليد ليس قبضا حتى يجري فيه الصاعان، فهنا الوعاء هو بمثابة حيازة يد وتناول بيد وليس قبضا بمعنى الكيل. وكلام من ذكرت لك من المتأخرين قد يكون أدق في هذه المسألة في فهم كلام أحمد في قوله وظرفه أو وعاءه كيده. ولو قال اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح، ويأتي لذلك تتمة آخر السلام. نعم، أول شيء قول المصنف ولو، الواو قد يفهم منها أنها مسألة جديدة، ولكن كثير من الفقهاء يجعلون هذه المسألة تمثيل وتفريع للمسألة السابقة في قولهم ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض، هذه هي، فينيب البائع المشتري في الكيل والوزن فيجعلون هذا مثالا، ولذلك في عدد من الكتب كشرح المنتهى والغاية ما يقولك ولو ويقولون فلو، فهي مفرعة على مسألة الصحة. وذلك قلت لكم قبل قليل إن قوله ووعاؤه كيده لو أنها أجلت أو قدمت لكان أنسب لكي يكون هذا مثالا للمسألة التي قبلها. قول المصنف إذن عرفنا الآن الواو، وأن من المتأخر من جعلها فاء من باب التفريع والتمثيل لمسألة التي ذكرها المصنف بقوله وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض. قوله ولو هذه أيضا إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف أنه قيل ليس له ذلك أو لا يصح هذا الفعل. قوله لو قال أي البائع اكتل من هذه الصبرة قدر حقك، عنده صبرة وكان المشتري قد اشترى منه صاعين، فقال اكتل صاعين فجرى فيها صاع المشتري وحده، قال ففعل أي المشتري بأن اكتال صح، لأن الحقيقة أن البائع استناب المشتري وهو الذي له الحق، واستناب المستحق يعني في قبض وكيل الطعام. قال المصنف رحمه الله ولو آذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه أو صرفه أو المضاربة به لم يصح ولم يبرأ. نعم، هذه المسألة أوردها المصنف هنا وقد ذكرها صاحب المحرر في باب سماه باب التصرف في الدين، ولم يردها في باب القبض وإنما تكلم عن أحكام الدين وأورد هذه المسألة، ومشى عليها المتأخرون كذلك بعد المصنف بدءا من العسكري فمن بعده. يقول المصنف أنا ذكرت هذه المسألة لأن سيأتي فيها تعليق في بعض الإشكال فيها. قوله ولو أذن لغريمه، صورة هذه المسألة أن يكون الشخص له دين على غيره ثم يقول لغريمه تصدق بالدين عنه، تصدق بالدين الذي في ذمتك عني، أو يقول اصرفه من باب الصرف من باب الريالات دراهم، الدين الذي في ذمتك اصرفه دنانير بدراهم ونحو ذلك، أو اجعله مضاربة. قال المصنف لم يصح العقد السابق في الصرف والمضاربة ولم يبرأ بسداد الدين إذا تصدق به. أما المضاربة فواضح، لأن المضاربة على مشهور مذهب لا تصح بالدين، بل لا بد أن يكون رأس المال حاضرا عند شركة المضاربة، وذلك من العقود التي يلزم فيها قبض المال عند العقد الشركة على مشهور مذهب. أعبر لماذا المشهور، سيأتي إن شاء الله في الشركات أن شيخ تقي الدين يجيز أن يكون رأس مال الشركة دينا في الذمة، والمذهب درء للخصومات يقول الشركات يجب أن يكون رأس المال حاضرا ومقبوضا في مجلس العقد، فلا بد من التقابض فيه، فالشركة القبض لرأس المال شرط لصحة العقد، فإن افترق مجلس العقد ولم يتقابض فإن العقد يكون غير صحيح. الصرف كذلك لا بد فيه من القبض، وهنا يقول إنه لما تصارف صرفه بماذا؟ الدين يقول هذا ملك لأنه دين في ذمة الغريم، فصرف ماله بغير ماله فلذلك لا يصح. ومثله أيضا قال في الصدقة لو قال تصدق عني فلا تلزم الصدقة، لأنه المال ليس ما يعني فهو دين في الذمة، ولم يقبضه المالك الأصلي لكي يهبه لغيره ويقبضه، ومن شرط الصدقة والهبة الإقباض، وهنا غير موجود. ولذلك القطيع لما ذكر هذه المسألة التي نقلها صاحب المحرر قال لأن المال في يد من عليه الدين لا يملكه الغريم إلا بقبضه، والقبض لم يوجد. طبعا هم يفرقون في مسألة الصدقة بين أن يقول أسقطته عنك من باب المقاصة، أو وكلتك في إعطائه لفلان، فالوكالة تختلف عن قضية أن يجعله هو الذي يعقد العقد مباشرة. على العموم المجد لما ذكر هذه المسألة ذكر بعد ذلك أنه يتخرج أنه يصح، أي أنه يصح أنه إذا أذن لغريمه بالصدقة بدينه أنه يصح تصرفه. حسن. ومؤنة توفية المبيع من أجرة كيل ووزن وعد وذرع ونقد على باذله من بائع ومشتري، كما أن على بائع الثمرة سقيها. حسن. قول المصنف ومؤنة توفية المبيع، توفية المبيع هي التي تتعلق بصفة القبض، سواء كان كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا أو نحو ذلك مما سيأتي وسبق الإشارة لما تقدم، إذ هذا يسمى حق التوفية. قال ومؤنة توفية المبيع من أجرة الكيل وأجرة الوزن وأجرة العد والذرع على باذله، أي على باذل المبيع وهو البائع، أو على باذل الثمن وهو المشتري. وإذا قال على باذله من بائع ومشتري، فإن كان مبيعا فعلى البائع، وإن كان مشتريا، وإن كان ثمنا فعلى المشتري. تركت كلمة نقد لأن النسخ معنا اختلفت، ففي بعضها نقد وفي بعضها نقل، واختلاف هذا النسخ متقدم، ومن أول ما وقفت عليه قد يكون قبل كتاب الفروع، فقد وقع في الفروع ونقل، وأشكل هذا على بعض الشراح، وذكر صاحب تصحيح الفروع أن الصواب أنها نقد وليست نقل، لأن النقل أجرته تكون على الآخذ، لأن أجرة النقل على المستفيد من مصلحة العقد وليس على الباذل وإنما على الآخذ، وذلك الصواب أنها نقد، أي أجرة النقد. ما معنى أجرة النقد؟ النقد يكون للذهب والفضة، وأجرته يكون لشخص يسمى نقادا أو ناقدا، يصح أن تقول ناقد ونقاد كلاهما صحيح، ويوجد استخدامان في كتب الفقه. هذا الناقد ما الذي يقوم؟ ينظر للدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، فيستطيع أن يميز المغشوش من غيره والناقص من غيره، ويستطيع أن يعرف لك وزنها، ولذلك فإنها تحتاج إلى صاحب خبرة، وتكون معه آلة وزن يستطيع أن يزن الذهب والفضة الذي هي مسكوك على هيئة نقد، أي على هيئة دنانير ودراهم. ربما هذا النقاد أو الناقد لا يكون موجودا الآن لعدم الحاجة إليه، فأغلب تعامل الناس بالأوراق النقدية هذه أو الأموال النقدية. ثم قال كما أن على بائع الثمرة سقيها، هنا قوله كما من باب التشبيه، ووجه التشبيه بينهما أن مؤنة التوفية والإيصال تكون على الباذل، فكذلك بائع الثمرة مع أن المشتري ملكها ملكا تاما لكن السقي واجب على صاحب الأرض والشجر. والمراد بالنقاد قبل قبض البائع له، لأن عليه تسليم الثمن صحيحا، أما بعد قبضه فعلى البائع لأنه ملكه بقبضه، فعليه أن يبين أنه معيب ليرده. نقف هنا. يقول المصنف والمراد بالنقاد، نحن قلنا قبل قليل أن جملة ونقد الذي يقوم بالنقد يسمى نقادا أو ناقدا، كما أن الذي يقوم بالكيل يسمى كيالا، والوزن يقوم به وزانا وعاد وذراع وهكذا أو وذارع. يقول المصنف المراد بالنقاد أي الذي يقوم بنقد الثمن، هنا ليس قصده تعريف النقاد، وإنما قصده تخصيص النقاد، لما قال إن أجرة النقاد تجب على باذل السلعة سواء كان مبيعا أو ثمنا. يقول المراد بالنقاد الذي تلزم مؤنته وتلزم أجرة نفقته على الباذل، قال قبل قبض البائع له، أي النقاد الذي عمل في نقد الذهب والفضة قبل قبض البائع له، أي قبل قبض البائع للثمن، فأجرته حينئذ تكون على الباذل كما ذكر المصنف في قوله على باذله، فتكون على المشتري. قال لأن عليه أي على الباذل وهو المشتري تسليم الثمن صحيحا، فيلزمه حينئذ أن النقاد هو الذي يدفع أجرته. قال أما بعد قبضه، أي أما إذا كان النقاد قد عمل لهم بعد قبض البائع للثمن. قال فعل البائع أي أجرة النقاد ومؤنته تكون على البائع. علله المصنف بقوله لأنه ملكه بقبضه أي ملك المال بقبضه. فعليه أي فعل البائع أن يبين أنه معيب ليرده أي يتجه عليه، هنا ليس معناه واجب عليه وإنما يتجه إليه لأنه ليس بواجب عليه. فقوله فعليه أي فيتجه عليه لا أنه واجب عليه أن يبين أن هذا الثمن الذي قبضه معيب فيأتي بالنقاد لكي يتأكد هل هو معيب أم لا، فإن كان فيه عيب رده بالعيب للمشتري. هذه المسألة وإن لم تكن يعني محتاج إليها كثيرا لكنها في الحقيقة تعطيك قاعدة من الذي تلزم مؤنته ومن الذي لا يلزم مؤنته، وأن العبرة بالباذل قبل القبض فقط. وأجرة نقله على مشتري. نعم، وأجرة نقله هذا شرحتها قبل قليل لما قلت لكم إن بعض نسخ الإقناع ونقل وأنها غير صحيحة، لأن سيأتي معنا وهذا هو الموضع أن أجرة نقل المبيع على المشتري وهو المستفيد والذي له المصلحة، ولا نقول إنها على الباذل وإنما على المشتري، والمشتري هو المستفيد ليس هو الباذل، عكس الباذل. وما كان من العوضين متميزا لا يحتاج إلى كيل ووزن ونحوهما فعلى المشتري مؤنته لأنه كمقبوض. نعم، بدأ يتكلم عن الأموال التي ليس فيها حق التوفية، وقد سبق معنا في الدرس الماضي الأموال المعينة المتميزة التي ليس فيها حق التوفية. قال وما كان من عوضين متميزا لا يحتاج إلى كيل ووزن ونحوهما بأن لم يكن فيه حق التوفية كسائر الأعيان المعينة كالصبرة ونحوها المعينة. قال فعلى المشتري مؤنته ولا نقول إنها على الباذل، لأن من تمام البيع في غيرها ما في حق التوفية أن يوفيه، فهو حق على البائع أن يوفيه وليس موجودا، فيجب ما يتعلق بأجرة الكيل والوزن ونحوها تكون على المشتري ولا تكون على البائع. يعني مثلا صبرة، باعه صبرة متميزة، قال بعتك هذه الصبرة، فجاء المشتري وقال سأكيلها، نقول إن قيمة الكيال أو زبرة الحديد التي هي سكراب أجرة الوازن على المشتري لا على البائع، لأنه ليس فيها حق التوفية، لا يلزم البائع أن يوفيها وأن يسلمها وأن يقبضها المشتري. نعم. ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية ولو كان مثمن أحد النقدين. نعم، هذه المسألة ذكرته في أول الكتاب وهو ما يتعلق بالبيع، كيف نفرق بين الثمن والمثمن، هذا هو معيارها على المشهور مذهب أن الثمن يختلف عن المثمن بدخول الباء البدلية. قال ويتميز الثمن عن المثمن بدخول الباء البدلية، اشتريت بألف ريال فالثمن هو ألف ريال، اشتريت بسيارة الثمن هو السيارة. قال ولو كان المثمن أحد النقدين، لو كان يقول اشتريت 5000 ريال بسيارة فنقول إن الثمن هو السيارة وليست 5000، فدائما التي دخل عليها الباء هي الثمن، ويكون الذي بذلها هو المشتري والطرف الآخر هو البائع. قوله ولو هذه الحكاية أو إشارة لخلاف قوي في المذهب، فهناك وجهان في المذهب متقاربان كما قال صاحب الإنصاف، أن الصفقة أي البيع والشراء إذا كانت مشتملة على أحد النقدين فأحد النقدين هو الثمن، وإن لم تكن مشتملة على أحد النقدين أو كلاهما نقد فالثمن حينئذ ما دخلت عليه باء البدلية. هذا الوجه الثاني في المذهب. ولو غصب البائع الثمن أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضا إلا مع المقاصة ولا ضمان على نقفنا. أذنت. هذه مسألة يعني فيها بعض الدقة إن أذنتم، ويعني الشافعي كان يقول من تعلم علما فليدقق فيه حتى وإن وجد عند متأخرين، يعني قد تفيد بعض طلبة العلم. قول الشيخ ولو غصب البائع الثمن، قوله ولو غصب مراده أن الثمن يأخذه بغير رضا من الطرف الآخر، فيأخذه من غير رضا الطرف الثاني. ولو تلاحظ هنا عبر بالبائع وبالثمن ولم يذكر المثمن أو المثمن ولم يذكر المشتري، لفائدة نكتشفها من القيود التي أوردها الفقهاء في المسألة. قول المصنف ولو غصب البائع الثمن، هناك يعني عبارتان عند المتأخرين، عبارة منصور ومرعي، وسأذكر لك أصح العبارتين. فأما مرعي فقال إن الثمن سواء كان في الذمة أو كان معينا فإنه لا يعد قبضا، لم يفرق بين أن يكون الثمن في الذمة وبين أن يكون الثمن معين، لا فرق بينهما. وأما منصور فقال ولو غصب البائع الثمن غير المعين، فجعل الحكم خاص بالذي يكون في الذمة فقط لا المعين. والصواب الحقيقة هو كلام منصور، بدليل كلام متأخر، وإلا قاعدتها واضحة قد أشير لها بعد قليل، أنه في المنتهى قال يصح قبض متعين بغير رضا بائع. إذن إذا كان الثمن أو المثمن معينا فيصح قبضه بدون الرضا، وتكلمت في الدرس الماضي عن قول مرعي أنه لا يصح القبض مطلقا، ذكرت لكم قلت لكم وقال إنه يتجه، ثم ذكرت لك أنهم صرحوا في غيرها في غير يعني تلك المسألة على خلافه، ومنها هذا الموضع أنه يصح القبض إذا كان معين يصح، وأما إذا كان غير معين فلا يصح القبض إلا بالرضا والإذن. هذه المسألة هي التي يسميها العلماء أو شبيهها أو أحد صور مسألة الظفر، التي يتوسع فيها بعض الناس توسعا كبيرا جدا. مسألة الظفر هو أن يجد الشخص عين ماله عند آخر فيأخذه من غير رضاه ومن غير إذن منه. العلماء لما جوزوا مسألة الظفر اشترطوا شرطا، وبعضهم زاد شرطا آخر. الشرط الأول قالوا أن يكون الحق معينا، يجب أن يكون الحق معين، وأما غير المعين فلا تسمى المسألة مسألة ظهر. فلو أني أقرضتك 1000 ريال ثم ما طلت بسداد هذه 1000 فوجدت غير هذه 1000 من أموالك، هم الذين يقولون مسألة الظفر وهو أن تأخذها من غير رضاه، يقولون إذا كان غير معين فلا يصح، وأما المعين فهذا حقك، أخذ منك قلما فوجدته قد نسيه فتأخذه من غير رضاه لأن هذه مسألة الظفر، هي شبيهة بها من حيث التفريق بين المعين وغيره. وبعضهم يزيد شرطا آخر وهو أن يكون الحق لا تأويل فيه ولا شبهة، وبعضهم يزيد شرطا ثالث وهو أن لا يكون هناك مفسدة في أخذه ظفرا إذ قد يتهم الشخص أو الآخر يغالبه وهكذا. إذن هذه المسألة الأولى في قوله ولو غصب البائع الثمن، وقلنا إن الصواب قول منصور الثمن غير المعين يجب أن يقيد بذلك لا كما أطلقه مرعي. هذه مسألة. المسألة التي يعني من المناسبة قلنا إن عكس هذه المسألة هي التي قالها صاحب المنتهى حينما قال ويصح قبض متعين بغير رضا بائع، المتعين يصح قبضه بغير رضا بائع. منصور هناك لما ذكر كلمة صاحب المنتهى بن النجار إنه يصح قبض متعين قال ظاهر كلامه ولو احتاج حق التوفية، يعني ولو كان من المكيلات والمعدودات التي يلزم فيها حق التوفية. وأطال الشيخ عثمان بن قايد في حاشيته في نحو 6 أسطر أو 7 في بيان أن هذا غير صحيح، وأن يعني الصواب خلاف ذلك، وأن فيه نوعان وقسمان فيراجع هناك لضيق الوقت. نرجع لكلام المصنف، قوله ولو غصب أي أخذ من غير إذن ورضا من المشتري، ولو غصب البائع الثمن أي من المشتري وكان طبعا غير معين، إذ لو كان معينا فإنه يصح القبض. قال أو أخذه بلا إذن أي أخذ المال بلا إذن من المشتري، يعني هي قريبة مسألة الغصب، لكن الغصب على وجه القهر، وهنا الأخذ بلا إذن حقيقته يؤول إلى الغصب. قال الشيخ لم يكن قبضا وإنما يكون قد غصب الثمن إلا مع المقاصة بأن يكون في ذمته شيء له فيسقط هذا مع ذاك، يعني يكون في ذمته شيء فيسقطه من غير رضا، هذا المقصود، يسقط الذي في ذمته للمشتري فيسقطه مقاصة فيقول ذلك جائز ولا ضمانة. قال المصنف رحمه الله ولا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطئه. نعم، قول المصنف ولا ضمان على نقاد، مر معنى النقاد الذي ينقد الذهب والفضة ويميز المغشوش من غيره، وتعبير المصنف بقوله نقاد يشمل النقاد الذي يكون عمله تبرعا والذي يكون عمله بأجرة أجيرا، وتعبير المصنف بالنقاد ليس على سبيل الحصر له، بل كل من كان من يعني متعلق بمؤنة التوفية كالكيال ومن يقوم بالوزن ومن يقوم بالذرع والعد، صرح بالمعنى الأخير مرعي في الغاية. قوله حاذق أمين في خطئه لأنه يعني مؤتمن، فإذا اتصف في نفسه بالحذق والأمانة فإن خطأه لا يكون عليه ضمان، فإن أمكن الرد لوجود الخطأ فبها، وإلا فلا ضمان عليه. مفهوم هذه الجملة أن لو أن النقاد ومن في حكمه إذا لم يكن أمينا، ثبت عدم أمانته وعدم عدالته، أو كان غير حاذق وغر الناس فقال إني حاذق، فإنه يضمن بناء على القاعدة الفقهية المشهورة: الغار ضامن، فقد غرهم بأنه أمين حاذق فبان غير أمين وبان غير حاذق. تفضل شيخنا. ويحصل القبض في صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول وما ينقل بنقله. بس نقف هنا. هذا النوع الثاني من أنواع ما يقبض، مر معنا المكيل والموزون والمعدود والمذروع، يحصل قبضه بذلك، أي بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه. النوع الثاني ما ينقل كالصبرة، فإن قبضه بنقله، فقال المصنف: ويحصل القبض في صبرة وما ينقل بنقله. مثاله: الثياب، السيارات، الحيوانات، قبضها يكون بنقلها، مع ملاحظة وأكرر هذا باب الربط فقط، أننا قلنا إن هذه الأشياء إذا كانت معينة، الصبرة إذا كانت معينة، والسيارة إذا كانت معينة، والحيوان إذا كان معينا، فليس القبض شرطا لصحة التصرف فيه كما مر معنا في الدرس الماضي، لكن القبض حكم ثابت. فلو كان الموهوب صبرة فلا يلزم إلا بقبضها، ولو كان المعقود عليه في السلم وهو الثمن صبرة أو ثوبا أو حيوانا فلا يصح العقد إلا بقبضه، وهكذا. ولا نقول في الشركة، لأن الشركة لابد عندهم أن يكون من الذهب والفضة ولا يصح من السلع. إذن فقط أؤكد على مسألة ويحصل القبض، أي بالأحكام السابقة وليس لازما في حق التوفية. هذا النوع الثاني مما يحصل به القبض. الثالث فضشي. وما يتناول بتناوله. نعم، وما يتناول بتناوله، الذي يتناول باليد ويمكن قبضه باليد، فإن قبض يعني استلام اليد يكون قبضا، وهذا هو الأصل حقيقة. لما سمي القبض من القبضة وهو قبضة اليد، فغلب ما يتناول باليد على الصور الباقية، وإلا في الحقيقة الأول كيل ووزن ولا يلمسه بيده، والثاني نقله قد يمسه بيده وقد لمس، لكن ما يتعلق باليد هو كذلك. فإذا قبضه بيده أو تناوله أحد من وكلائه ونوابه فإنه يقوم مقامه. هذا الثالث. الرابع تفضل. وفيما عدا ذلك من عقار ونحوه بتخلية مع عدم مانع. نعم، يقول الأمر الثالث ما عدا ذلك، يعني قبض العقار وما سبق، وما عدا ذلك من عقار ونحوه، مثل ثمرة على رؤوس الشجر، ومثل الزروع إذا اشترى زرعا، وغير ذلك من الأشياء، والعرفية تتغير. قال بتخليته مع عدم مانع، إذن هو مقيد من أمرين: التخلية وهو أن يتركه من غير، يعني يسمح له بتناوله ويسمح له بالاستفادة منه. من أمثلة ذلك ما ذكره منصور وغيره في الروض، أنه إذا كانت دارا فتخليتها بفتحها مع تسليم المفتاح، وذلك دائما التخلية مردها إلى العرف. وقوله مع عدم وجود المانع، أي من غير مانع يمنع، إما من البائع هو الذي يمنع، أو مانع من سلطان ونحوه. وعلى سبيل ذلك، أو خل التمثيلات بعد قليل، مسألة التخلية أشهر صورها على المذهب هو العقار، وعلى الرواية الثانية توسعت التخلية توسعا كبيرا جدا وفاقا لمذهب الإمام مالك، فقالوا إن الأصل أن القبض في كل شيء بعرفه، وكثير منها بالتخلية، لكن يمثل بالعقار. العقار لما ذكر منصور أن بفتح الباب مع إعطائه المفتاح علق بعض المحشين أظن ابن فيروز، قال إنه ليس لازما هذا القيد، وإنما مرد العرف لذلك. من صور التخلية أن بعض الناس قد يبيع أرضا يملكها وحجة الاستحكام بيده، ولكنه لا يمكن المشتري أن ينقل الملكية لنفسه لوجود مثلا ما يسمى بالإيقافات على بعض الأراضي مثلا، لأحد الأسباب، إما الاعتراض على الصك أو لأحد الأسباب. فنقول إن قبل نقل الملكية، أو نقول قبل القدرة على نقل الملكية، لا يسمى هذا ملكا، لا يسمى هذا قبضا، عفوا آسف، لا يسمى هذا قبضا. ولذا كان يعني بعض المشايخ المعاصرين القريبي ليس بعيد يقول: لو قيل في العقار بعرفنا الحالي أن قبضه لا يكون إلا بالإفراغ لكان قوله متجها. وأنا أقول هو كذلك بحسب العرف، ولا أقول في جميع البلدان، أنا أتكلم عن عرفنا هنا، لأن قد يحول موانع كثيرة جدا دون الإفراغ. نقول البيع صحيح بدون إفراغ، لكن ليس لك أن تنقل ملكك من على هذه العين إلا بعد أن تفرغ لك. إذ من عرف القضايا القديمة كيف أن الأرض تتبايع لثلاثة أربعة وهي ما تزال باسم الأول، ثم إن الأول بسبب ما يمتنع من إفراغها حتى يدفع له ربما عشرة الأضعاف التي اشتريت منه به، وهذا كانت موجودة إلى قبل 30-20 سنة، لا أدري من الذي جد مؤخرا. وذلك القول بأن القبض في العقار حاليا هو بإفراغ، ولا نقول هو شرط صحة البيع، فقد ينعقد البيع بالورق العرفي غير المسجل الرسمي وهذا مقبول قضاء، ولكن القبض حيث قلنا إنه بالتخلية، والتخلية مردها للعرف، فلا تخلية إلا الآن بالإفراغ، لأن المشتري لا يمكن أن يبني، لا يمكن أن يؤجر العين، لا يمكن أن يفعل ما شاء أمام أي جهة إلا ولا بد أن تكون باسمه. وذلك يعني الحقيقة هو اجتهاد معاصر أن التخلية في العقار، أنا أقول في عرفنا ولا أقول في جميع البلدان أو ربما يتغير في المستقبل، يكون بالإفراغ وجيه جدا جدا. لكن يعتبر في قبض مشاع ينقل إذن شريكه فيسلم الكل إليه، ويكون سهمه في يد القابض أمانة ويأتي في الهبة. فإن أبى الشريك الإذن قيل للمشتري وكل الشريك في القبض، فإن أبى نصب الحاكم من يقبض فيكون في يده لهما. طيب نقف هنا قبل أن نبدأ بهذه المسألة، في مسألة قبض المشاع، في مسألة الصبرة وما يتناول باليد والعقار، كثير من الأحيان لا يكون فيها حق التوفية إلا أن القبض لها له أثر إما في صحة العقد أو في لزومه أو في استيفاء الحقوق المالية. وهذا الكلام يعني صرح به مرعي فقال إن هذا له أثر في الرهن والقرض والهبة خاصة. بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عن مسألة قبض المال المشاع وما هو شرطه، فيقول المصنف ولكن يعتبر في قبض مشاع ينقل. المشاع هو أن يكون الشيء ملك بين اثنين، فيبيع أحد الشخصين نصيبه، فيكون لأحدهما النصف أو الربع، فيبيع من ملك النصف أو الربع نصيبه، هذا يسمى مشاع. فالمشاع يقابله المفرز والمتميز، فهو مشاع له نصف السيارة نصف الدار نصف البيت نصف المزرعة وهكذا. لو أن شخصا باع نصفه أو جزءه المشاع فنقول له حالتان، ذكر الحالتين هنا المصنف لأنه قال مشاع ينقل. الحالة الأولى أن يكون منقولا، والحالة الثانية أن يكون غير منقول وهو العقار. نبدأ بالمفهوم ثم أرجع لكلام المصنف. المفهوم وهو أن يبيع الشريك في العقار جزءه المشاع، مفهوم هذه الجملة أنه لا يشترط إذن الشريك فيكتفى بالتخلية. فلو أن اثنين شريكين في أرض فباع أحدهما نصيبه فلا يلزم إذن الشريك في القبض، فبمجرد أن يخليه في الأرض كفى. هذه لم يصرح بها المصنف لكن صرح بها غيره، وهي مفهومة من كلام المصنف، ودائما المفهوم إذا صرح بها الغير هو الذي في أعلى الدرجات في الفهم. الحالة الثانية هي التي سنتوسع فيها، وهي أن يكون من المنقولات، كأن يكون اثنين شركاء في سيارة أو في قلم أو في كتاب أو في أي شيء من المنقولات وهي كثيرة، فيبيع أحد الشريكين نصيبه. كيف يكون فيه القبض؟ لا يكون القبض إلا بإقباض العين كلها، يجب أن يعطيه السيارة كاملة. المشتري بعته نصف سيارتي فأعطيه سيارتي كلها، إذن لا بد من إقباض العين كاملة بإذن الشريك. إذن مكون من قيدين، إقباض العين كاملة الذي باع جزءا مشاعا منه وبإذن الشريك. يقول الشيخ ولكن يعتبر في قبض مشاع ينقل، عرفنا ينقل فائدته أن غير المنقول لا يشترط إذن الشريك، إذن شريكه يعني يلزم إذن الشريك إذا أراد أن يقبض العين، لأنه لا بد من تسليم الكل للمشتري، وسنتكلم الآن إذا سلمها للكل نصيب الشريك ما هو بعد قليل عندما نتكلم. فقط عندي تعليق هنا في قول المصنف يشترط إذن الشريك. كلمة إذن الشريك هل هو شرط لصحة القبض أم أنه شرط لجواز القبض؟ نبه لهذه ابن نصر الله في حواشيه فقال اعتبار إذن الشريك لجواز القبض لا لصحته، هكذا قال. وشرح هذه الجملة الشيخ عبد الله بابطين شرحا جيدا، فيقول الشيخ لو قيل إنه شرط للصحة الذي نفاه بنصر الله التستري لزم منه جواز الرجوع في الهبة بعد القبض، بعد قبضها حيث أو حينما أقبض أقبض شريك بغير إذن. فهذا يعني هذه هي ثمرة أنها شرط لجواز القبض لا لجواز لصحة القبض، لا لصحة القبض. هذه نكتة لطيفة من بن نصر الله، وهو دقيق الحقيقة بن نصر الله، وحواشيه كثيرة طبعت، إحدى حواشيه على الفروع، لأن له حاشيتان على الفروع كبرى وصغرى، طبعت أظن الصغرى، هذه أظنها الصغرى، لأن يعني في نقول عن الكبرى غير موجودة، وله حواشي على المحرر طبع جزء يسير منها والباقي غير موجود، وله حواشي على الكافي موجودة في أحد النسخ جردها بعض طلبة العلم، لا أدري هي كاملة أم ليست بكاملة، وله أيضا حواشي أخرى على غير من كتب الرجل، يقرأ ويحشي لكن حواشي في غاية الدقة، فذهنه دقيق، وهم ما يحتاج أصولي وقاضي جمع بين القضاء والأصول مع معرفته الفقه والتدريس. إذن هنا قوله إذن شريكي عرفناها قبل قليل، قال فيسلم الكل إليه، قلت لكم يسلم الكل بإذن الشريك، هو قدمها قال بإذن الشريك يسلم الكل، إذن لابد من هذين القيدين، فلا يكون قبض المشاعي المنقول إلا بتسليم الكل للمشتري بإذن الشريك. ثم قال الشيخ ويكون سهمه في يد القابض أمانة، أي ويكون سهم الشريك الذي لم يبع نصيبه في يد القابض وهو المشتري أمانة في يده، إما أن يمكنه منها بعد ذلك أو يعني يصطلحان على ما سيأتي إن شاء الله في كتاب الهبة كما قال المصنف. قال فإن أبى الشريك الإذن، أي لم يأذن له، أي لم يأذن للبائع بأن يقبضه العين التي يملك جزءا منها وقد باع شريكه الجزء الآخر، قيل للمشتري وكل الشريك في القبض، وقد مر معنا أنه يمكن أن يوكل طرفا ثالثا، وهذا الشريك طرف ثالث ليس هو البائع وإنما طرف ثالث، فيوكل المشتري الشريك، قد يكون هو البائع وقد يكون الشريك الطرف الثاني بالقبض من نفسه. قال فإن أبى، أي فإن أبى المشتري أن يوكل أو أبى الشريك أن يتوكل، تحتمل هذه وهذه كلاهما صحيح، نصب الحاكم من يقبض فيكون في يده، أي فتكون العين المملوكة الاثنين فأكثر في يده لهما إلى أن يصطلحا أو يبيعها فيكون قسمة إجبار حسب ما يعني يكون الأمر عليه. نعم. ولو سلمه بلا إذن فالبائع غاصب، فإن عليم المشتري ذلك فقرار الضمان عليه وإلا فعلى البائع. أحسن. يقول وإن ولو سلمه بلا إذن، لو أن شخصا باع جزءا له في عين منقولة ونحن نقول لا يكون القبض إلا بتسليم الكل، فسلم ذلك البائع الذي يملك النصف وقد باع نصيبه كل العين كل السيارة مثلا للمشتري بلا إذن من شريكه الذي لم يبع، قال الشيخ فالبائع غاصب، غاصب للجزء الثاني الذي لا يملكه هو باعه، الشخص الآخر الذي ملك للشريك هو غاصب له، فيكون تصرفه هذا تصرف الغاصب، فلو تلف بتفريط أو بدون تفريط الذي يضمن هو الشريك الذي باع نصيبه. قال الشيخ فإن علم المشتري ذلك، يعني علم المشتري أمرين، علم المشتري أن للبائع شريكا وأن ذلك الشريك لم يأذن في القبض، فهو قد علم بالشركة وعلم بوجوب إذن الشريك ومع ذلك رضي وقبض المال. قال فإن علم المشتري ذلك، أي الحال بكون أن فيها شريكا وأنه لم يأذن وهو يعلم أنه يلزم إذنه، قال فقرار الضمان عليه، هنا قرار بمعنى استقرار، استقر الضمان عليه لأنه قبضه ظالم في قبضه واليد عليه فانتقل الضمان له عليه، فاستقرار يعني إذا حدث تلف للعين بتفريط أو بدون تفريط فتكون على المشتري. ثم قال وإلا فعل البائع، أي وإن لم يعلم المشتري أن للبائع شريكا أو لم يعلم المشتري أن البائع لم يأذن أو لم يعلم المشتري أنه يلزم إذن الشريك، ففي هذه الحال يكون الضمان على البائع لأنه كان جاهلا وقد أغر في قبضه لكل العين التي اشترى بعضها. وكذا إن جهل الشركة أو وجوب الإذن ومثله يجهله. نعم، هذا نفس كلامنا، قال وكذا إن جهل أي المشتري الشركة أن له شريكا أو وجوب، أي جهل وجوب الإذن ومثله يجهله. إذن عندنا ثلاثة أشياء، الأولى أن يجهل إذنه، يجهل أن شريكه قد أذن، ثم قال الشيخ وكذا إن جهل أن له شريكا، والثالثة إذا جهل يعني علم الشركة وعلم أنه لم يأذن لكن لم يعلم أن الإذن واجب، فالحكم في الثلاثة واحدة. فإذا جهل واحدة من هذه الثلاثة يكون الضمان على البائع. وفي المغني والشرح في الراهن لا يكفي هذا التسليم، إن قلنا استدامة القبض شرط. نعم، يقول إن الموفق وابن أخيه قالوا في كتاب الرهن، هنا قولوا في الرهن أي في باب الرهن، لا يكفي هذا التسليم، أي لا يكفي تسليم البائع بدون إذن شريكه، لأن الذي قدمه أنه يكفي ويكون قبضا صحيحا. وذلك عبر بن نصر الله هناك قال إن إذن الشريك هو شرط لجواز القبض لا لصحة القبض، هناك لما قال إنه إذن إنه شرط لجواز القبض لا لصحته، هنا صاحب الموفق يقول لا، بل هو شرط للصحة. وذلك قال لا يكفي هذا التسليم، أي تسليم البائع للعين التي له فيها شريك من غير إذن شريكه، إن قلنا إن استدامة القبض شرط، أي للزوم الرهن. فهنا يتكلم عن القبض في الرهن ولا يتكلم عما عداه. قال المصنف رحمه الله: فصل. والإقالة للنادم مشروعة وهي فسخ. أحسنت، هذا آخر فصل في كتاب البيع. ناسب أن المصنف بدأ في البيع بما ينعقد به وختمه بما ينفسخ به وهو الإقالة. فإن العقد ينفسخ بأسباب، قد ينفسخ بفساد العقد، قد ينفسخ وتسمية فساد العقد انفساخا تجوزا وإلا هو في الحقيقة لم ينعقد، وقد ينفسخ باتفاق الطرفين وهو الفسخ الرضائي وهو الذي يسمى الإقالة، بأن يتفقان على الفسخ، وقد يكون ويسمونه الانفساخ. فهناك فسخ وهناك انفساخ، هذا التعبير موجود عند ابن رجب. وهناك ما يسمى بالفسخ الذي هو ليس رضائي وإنما يكون من أحد الطرفين، ومر معنا الفسخ بالعيب، ومر معنا الفسخ في أشياء أخرى كالغبن ونحوها مما يثبت به الخيار، أو عند عدم الوفاء بالشروط. إذا مر معنا العقد الصحيح المستوفي للشروط، ومر معنا العقد الذي لا ينعقد أساسا وإن سميناه انفساخا تجوزا لهو لا ينعقد لفساده، ومر معنا العقد الذي انعقد صحيحا ثم ثبت لأحد الطرفين الحق في فسخ العقد في باب الخيار، وبقي معنا آخر مسألة وهو الاتفاق على انفساخ العقد بأن يتفق الطرفان على حل هذا العقد. يقول الشيخ: والإقالة للنادم مشروعة. الإقالة هي الاتفاق، هو فسخ العقد برضا الطرفين. وقوله للنادم لأجل الحديث الذي عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. فناسب أن يأتي بنص الحديث من أقال نادما. وقوله مشروع للحديث الذي عند ابن حبان، وابن حبان يصحح الأحاديث التي أوردها في كتاب التقاسيم والأنواع تصحيحا التزاميا، فالأصل أن كل حديث أورده ابن حبان في كتابه فإنه حكم عليه بالصحة، كما أن البخاري صحح الأحاديث في صحيحه تصحيحا التزاميا، وكذا مسلم، مع أن مسلم أورد في صحيحه إعلالا لبعض الألفاظ التي أوردها، وذلك يقول إن ما في صحيح مسلم مما أعله لا يدخل في شرطه، وحين يصرح به مسلم أنه أورد بعض الأحاديث مع وجود علة، فليس كل ما رواه على إطلاقه صحيح لأنه صرح بعلته، فالتصريح مقدم على الالتزام، التزام يعني أنه الكلام العام. قول المصنف وهي فسخ، لأن هناك اتجاهان لأهل العلم، منهم من يقول إن الإقالة فسخ وهو الذي عليها التفريق، وهناك اتجاه لبعض أهل العلم أنها بيع، فينعقد ببيع ثم يلتغي ببيع آخر ونسميه إقالة لأنه بتراضي، ويخصون الفسخ بما كان لأحد الطرفين مثل الخيارات، وأما ما كان برضا الطرفين وهو الانفساخ يعتبرونه بيع. والصواب أن الانفساخ الذي يكون باتفاق الطرفين هو بيع وهو المعتمد، وتترتب عليه آثار كثيرة، وهو فسخ لا بيع يترتب على ذلك آثار كثيرة ستأتي بعد قليل. أولها أحسن الله لكم. قال المصنف رحمه الله: تصح في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره، وفي مكيل وموزون بغير كيل ووزن. بس نقف هنا، قول المصنف تصح في المبيع ولو قبل قبضه، مر معنى أن من اشترى مبيعا فيه حق التوفية فلا يصح بيعه قبل قبضه، هنا يصح الإقالة فيه قبل قبضه، وذلك قال ولو قبل قبضه، وقلنا إنه في حق التوفية أتاه المصنف في قوله في مكيل وموزون طبعا ونحوه من المعدود والمذروع بغير كيل ووزن، فقوله في مكيل وموزون إلى آخره واضح أن المراد بها فيما يثبت فيه حق التوفية، وشرحت الدرس الماضي كاملا حق التوفية فيما يثبت في المبيعات دون بعضها لحديث ابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. بقي عندنا هنا كلمة وهي قوله من مسلم، قوله من مسلم النسخة التي عليها الكشاف المطبوع لنقول من سلم، فنقول المراد في بيع السلم، فإن السلم الثمن يجوز فسخ العقد وإن لم يسلم المثمن المسلم فيه، هذا هو المقصود. وقول المصنف مسلم لها وجه صحيح باعتبار أنه هو العاقد لعقد السلم، فالمسلم هنا الذي عقد عقد السلم، وإن كانت النسخة التي عليها شرح الكشاف شرح الشيخ منصور من سلم في مبيع أي من سلم هي أوجه، فلو قيل من سلم لها وجه وهو الأظهر، وإن قيل مسلم لها وجه لكن بعيد شوي لأنه قد يشترك بها المسلم الذي هو ضد الكافر، ليس المراد هذا، وإنما المسلم هنا الذي عقد عقد السلم. وبعد تفضل. أحسن الله عليكم. وبعد نداء الجمعة، نعم تقدم معنا أن العقد عقد البيع لا يجوز بعد نداء الجمعة ممن تلزمه صلاة الجمعة لا مطلق الناس، وأما الإقالة فتجوز بعد نداء الجمعة سواء كان ممن تلزمه الجمعة وممن لا تلزمه الجمعة، وذلك أطلقها فتصح من الجميع. ومن مضارب وشريك وشريك تجارة بغير إذن فيما اشتراه لظهور المصلحة. نعم كما هذا الثالث. يقول الشيخ أن المضارب والشريك، وهذا من باب عطف العام على الخاص، أن المضارب أحد أنواع الشركاء، والشريك تجارة بغير إذن فيما اشتراه، يعني أن المضارب والشريك له أن يقيل من اشترى منه سواء أذن له شريكه أو لم يأذن له شريكه، سواء أذن أو لم يأذن، فقوله بغير إذن أي بغير إذن من شريكه، فالعامل لا يلزمه في الإقالة أن يستأذن رب المال، والشريك في شركة التجارة سواء كانت عنانا أو كانت الشركة شركة يعني شركات الأموال المتعددة فإنه لا يلزمه أن يستأذن الشريك لأن معه الوكالة، والوكالة هي فسخ والإقالة هي فسخ وليست بيعا لظهور المصلحة، أي لظهور المصلحة اللي في عقد الشركة والمضاربة. قال كما يملك الفسخ بالخيار، قوله كما هذه كاف التعليل، تستطيع أن تقول أن كاف تصلح للتعليل وهي للتشبيه كذلك، أي كما يملك المضارب والشريك فسخ العقد الذي عقده بالخيار، فإن كان له الانفراد بالفسخ فله كذلك الانفراد بالفسخ برضا الطرف المقابل وهو الإقالة. ومن وكل في بيع فباع أو شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل. نعم يقول الشيخ إن الوكيل لا يصح إقالته إذا كان قد وكل في البيع والشراء فقط ولم يوكل في الإقالة، لأن الأصل أن الوكالة لا تتعدى ما اتفق عليه مع موكله، ولذلك يقول من وكل في بيع فباع أو شراء فاشترى، أي وكل في شراء فاشترى لم يملك أي الوكيل أو الموكل الإقالة في البيع الذي باعه ولا الشراء الذي شراه بغير إذن الموكل، لأنه إنما أذن له فقط في البيع ولم يؤذن له في فسخ العقد. وتصح في الإجارة ومن مؤجر وقف إن كان الاستحقاق كله له ومن مفلس بعد حجر لمصلحة طيب. بلا شروط بيع. نقف هنا شيخ. قوله وتصح في الإجارة أي أن الإقالة تصح في عقد البيع وتصح كذلك في الإجارة. الإجارة حقيقة فيها نوع معنى البيع، سيأتينا إن شاء الله أنها فيها معنى البيع لأنها بيع منفعة مؤقتة، فسواء قلنا إنها بيع أو قلنا إنها فسخ فتصح كذلك في الإجارة، فهي ليست متفرعة على كونها فسخ. ثم قال الشيخ ومن مؤجر وقف إن كان الاستحقاق كله له، أي تصح الإقالة ممن يقوم بتأجير العين الموقوفة، قد تكون عين موقوفة دارا وقد تكون دابة، فالذي يقوم بتأجيرها نقول يصح له فسخ عقدها مع المستأجر. وقيده المصنف بقوله إن كان الاستحقاق كله له، عندنا في هذه الجملة ثلاثة أمور. أمر الأول ما معنى استحقاق كله له؟ بمعنى إذا كانت غلة الوقف كلها لذلك الشخص الذي أجر العين. أنتم تعلمون أن العين الموقوفة لأهل العلم فيها كلام، بعد وقفها ينتقل ملكها لمن؟ والمعتمد في المذهب وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام كذلك أن العين الموقوفة بعد وقفها ينتقل ملكها للموقوف عليهم، حتى أن الشيخ تقي الدين يقول لو كانت على جهة كالمساجد فالذي يظهر أن الوقف يكون لعموم المسلمين، الموقوف عليه عموم المسلمين وليس محصورا بفئة معينة. فلو كان هذا الوقف موقوف على زيد غلة الوقف على زيد، والذي قام بالتأجير وهو المؤجر هو زيد. يقول الشيخ إن له الفسخ، وأما غير زيد فليس له ذلك. فلو كان الموقوف عليهم ذري 10 أو 20 أو 30 وأحدهم بالوكالة ليس له ذلك إلا أن يكون الباقون قد وكلوه في عقد الإجارة وفسخها، وكذلك الناظر فيما يظهر بكلامه كذلك. وذلك هذه الجملة مفهومها أن الاستحقاق إذا كان مشتركا بين جماعة فليس لمن تولى المباشرة العقد أن يفسخ إلا بإذن البقية أو بوكالتهم. كذلك إذا كان الوقف على جهة فإنه لا تصح فيه الإقالة، لأن الجهة غير محصورة ولا يمكن لهم جميعا أن يأذنوا ذلك. وهذا المفهوم صرح به منصور، لكنه قال وعمل الناس على خلافه. يقول عمل الناس على خلاف ذلك، فإن الناظر أحيانا قد يفسخ الإجارة، والناظر من يكون في معناه قد يكون هو أحد المستحقين أو ليس منهم أحيانا. هذا كلام المصنف وكلام منصور في المسألة. طبعا كلام المصنف هنا مطلق، ووافقه عليه مرعي، وذكر منصور في حاشية الإقناع أن هذا القيد وهو ومن مؤجر وقف إذا كان الاستحقاق كله له، قال لم أره في كلام غير صاحب الإقناع، هكذا قال منصور، أنه لم يجد أحدا من أصحاب أحمد صرح بذلك غير منصور، وعبارته عفوا غير موسى، وعبارته هذه يدل على أنه يميل لخلافها. وذكرت لكم أنه في الإنصاف يقول إن عمل الناس على خلاف ذلك. نعم. ثم قال هذه نسيناها، ومن مفلس بعد حجر لمصلحة، أي أن الشخص إذا حجر عليه لفلس أي لمصلحة الغرماء فإنه يصح أن يفسخ عقدا بإقالة من طلب الطرف الآخر إذا كان قد عقده قبل الحجر عليه، لكن بشرط لمصلحة. فقوله لمصلحة اللام ليست تعليلية، وإنما لبيان شرط لصحة فسخ المفلس لعقد عقده قبل الحجر، لا بد أن يكون لمصلحته أو لمصلحة الدائنين والغارمين. طبعا يلحق بذلك مسألة ذكرها مرعي وتفرد بها، وأشرت إلى أن منصور أشار إليها. مرعي يقول ويتجه من عنده طبعا أنه يصح لولي القاصر اللي هو ولي اليتيم وما في معناه أن يقيل كذلك لمصلحة اليتيم، فألحقها بقضية المصلحة. ثم قال أيضا ويتجه أيضا أن لناظر الوقف فسخ الوقف أو فسخ أجرة الوقف أو عقد إجارة الوقف لمصلحة كذلك. وكلام مرعي يعني يتوافق مع ما يميل إليه منصور. قال المصنف رحمه الله بلا شروط بيع من معرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره. طيب هذه المسألة قوله بلا شروط بيع هذه جملة مستأنفة. يقول المصنف إن من الآثار المتفرعة على كون الإقالة فسخ وليست بيعا أنه لا يلزم تحقق شروط البيع. إذن قوله بلا شروط بيع معناها أي لا يلزم تحقق شروط البيع المتقدمة في شروط البيع، فقد تقدم معنا أن البيع لا يصح إلا بالعلم بالمعقود عليه، ولا يصح البيع إلا بالقدرة على التسليم. فلو قلبنا بدل ما نقول معقود عليه والمبيع نجعلها في المقال، قال فلا يصح بلا شروط بيع من معرفة المقال. هنا النسخة معنى المقال، الصواب المقال يعني العين المقال فيها. قال المقال فيه والقدرة على تسليمه أي لا يلزم أن يكون قادرا على تسليمه فيصح الفسخ لأنه فيصح الإقالة لأنها فسخ. وتمييزه عن غيره لا يلزم أن يكون متميزا عن غيره، فلو أن عنده اشترى من آخر صاعا من بر ثم خلطه بأصوعه التي عنده فجاء البائع قال أقلني، فقال أقلتك، فيصح الإقالة ويكون البائع شريكا في هذه الصبرة التي خلط الصاع بها، سواء كانت من جنس واحد أو كبر البقالي الذي يجمع كل شيء، شعير مع بر مع رز مع كل شيء. ولو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد ثم رجع إليه بإقالة لم يمنع رجوع الأب. نعم هذه مسألة أيضا متفرعة على كون الإقالة فسخ، وهو أن الإقالة لا تمنع رجوع الابن في هبته لأبيه بخلاف البيع. يقول ولو وهب والد لولده شيئا، نعم تعرفون أن من وهب لابنه شيء يجوز له الرجوع فيه، يحرم الرجوع في الهبة بعد إقباضها إلا في هبة الوالد لولده، فيجوز له الرجوع في هبة لأنه يجوز له التملك ابتداء فمن باب أولى الرجوع في الهبة. قال ثم باعه الولد، أي باع الولد تلك العين، ثم رجع إليه بإقالة، أي رجع ما وهبه له أبوه وقد باعه رجع إليه بإقالة، لم يمنع رجوع الأب لأن هذه هبة الأب في ابنه ولم لما كان فسخا فبقيت على حالها الأول. انظر هنا مفهوم هذه الجملة أن الولد لو باع هذه العين التي وهبها له أبوه لآخر ثم اشتراها منه، الابن اشتراها منه، فليس للأب الرجوع في الهبة، وإنما يكون ذلك حكمه حكم التملك المبتدأ من مال الابن. وتعلمون أن التملك المبتدأ من مال الابن له شروط، منها أن لا يجحف بمال الابن وأن لا يدفعه لابن آخر له، وشروط ستأتينا في محلها وهي أربعة في محلها من باب الهبة. إذن إذا باعه الابن يكون باب التملك المبتدأ على الخلاف المشهور، هل له أن يتملك أنت ومالك لأبيك وما هي قيوده؟ وأما إذا لم يكن قد باعه أو قد باعه ورجع إليه بإقالة فيجوز له الرجوع من غير قيد، بل أفضل له أن يرجع ويلزم بالرجوع في الهبة إذا لم يكن قد عدل في هبته لأحد أبنائه دون البقية. ولو باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض أو بعده ولم يتفرقا لم يجب استبراء. نعم هذا مبني على أن الإقالة فسخ وليست ببيع. يقول لو باع أمة ثم أقال فيها، يعني طلبه أن يقيل قال أقل، قبل القبض أو بعده ولم يتفرقا مجلس العقد. لماذا قال لم يتفرقا؟ لكي لا يكون هناك مظنة للوط، والمظنة تنزل منزلة المئنة، فهنا قطعا لم يكن شيء. قال الشيخ لم يجب استبراء لأن الفسخ في الحقيقة هو إرجاع الأمر إلى ما كان عليه، هذا كلام الشيخ، لكن الحقيقة بعض المحققين يقول في ذلك نظر، لأن الاستبراء، طبعا الاستبراء خاص بالإمة، الحرائر لا يستبرئن على مشهور المذهب، لأن الاستبراء يجب بالعقد الأول، فبمجرد أنه عقد البائع العقد الأول ببيع الأمة وجب الاستبراء سواء أقاله قبل القبض أو بعده، فوجوب الاستبراء وجب بالبيع الأول لانتقال الملك ابتداء، وهذا الجزم به جماعة منهم منصور وغيره. سمك. ولو تقايلا في بيع فاسد ثم حكم حاكم بصحة العقد لم ينفذ حكمه. نعم يقول الشيخ لو أن اثنين تعاقد عقدا فاسدا، شوف العقد، كلمة الفاسد والباطل غالبا عند فقهائنا أنها مترادف إلا في بعض الأبواب كالحج ومرت معنا فرق بينها، وفي باب النكاح، فإنه في باب النكاح يجعلون الباطل المجمع على بطلانه والفاسد المختلف فيه لأنهم يرتبون له آثارا، ما عدا ذلك قد يسمون الباطل فاسدا والفاسد باطلا. هنا قول المصنف لو تقايل في بيع فاسد، يعني أنه مختلف فيه، مثل قضية الشروط الجعلية ومثل التعليق، تعليق الشرط الواقف، تعليق العقد على شرط واقف، وغير ذلك من الأمور المختلفة في المختلف فيه. فباع بيعا فاسدا ثم تقايلا، يعني كل واحد فسخ الثاني. قال ثم حكم حاكم بصحة العقد، يقول الشيخ لم ينفذ حكمه بالصحة، لكن لو كان حكم الحاكم بالصحة قبل أن يتقايل نفذ حكمه ظاهرا، شوف ركز على كلمة ظاهرا وستأتينا، وأما الباطن فإن كل واحد يتدين الله عز وجل بما يراه إن كان له نظر في الأدلة أو التقليد الصحيح السابق. ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري ويبقى في يده أمانة كوديعة. نعم يقول الشيخ إن بعد الإقالة مؤنة الرد لا تلزم المشتري وإنما تكون على البائع، لأن هذا الفسخ بالتراضي بينهما بخلاف خيار العيب، فهذه مسألة أخرى. ولكن يقول يبقى في يده، يعني يبقى المبيع في يد المشتري أمانة كوديعة. وتصح بلفظها وبلفظ مصالحته، وظاهر كلام كثير من الأصحاب وبلفظ بيع وما يدل على معاطاة خلافا للقاضي. طيب نقف هنا، يقول الشيخ إن الإقالة تصح بلفظها، بلفظها أي بلفظ الإقالة، بأن يقول أقلتك أو يقول أقلني فيقول أقلتك، وبلفظ المصالحة بأن يقول صالحتك على فسخ العقد أو صالحتك على أن ترد بي ونحو ذلك. والأمر الثالث قال المصنف ظاهر كلام كثير من الأصحاب وبلفظ بيع، بأن يقول بعتك ونحكم بعتك بالثمن الذي اتفق عليه ونحكم بأنها فسخ وإن كانت بلفظ البيع. وقول المصنف ظاهر كلام كثير من الأصحاب جزم بهذا القول في المنتهى والغاية وهو المذهب، والمصنف قدمه فيكون هو المعتمد. قال: وما يدل على المعاطاة، يعني ما يدل على المعاطاة من الدلالة الفعلية مثل أخذ أو نحو ذلك مما تقدم. وقد ذكر الخلوتي أن قول المصنف وما يدل على المعاطاة في الحقيقة داخلة في السابق، إلا إذا اعتبرت لفظ البيع متعلقة باللفظ القولي، وما يدل على المعاطاة يتعلق بالفعلي. قوله خلافا للقاضي، أي أن القاضي خالف في قضية البيع خاصة. ذكر الشيخ يحيى بن عطوة ضابطا في كل ما سبق، فقال: إن الإقالة تصح بكل ما يدل على معناها. فكلام الشيخ يحيى وهو تقريبا عصري المؤلف بمعنى ذلك. نعم. ولا خيار فيها. نعم، ولا خيار فيها، أي في الإقالة، فإذا تقايلا بيعا أو إجارة فليس فيها يثبت خيار المجلس، ولا يثبت فيها خيار الشرط، ولا غير ذلك من الخيارات. ولا شفعة. ولا شفعة، صورة الشفعة بأن يكون زيد باع عمرا نصف أرض يملكها، هذه الأرض بين اثنين، زيد يملك نصفها فباع هذا النصف ثم استقال منه، فلا نقول إن لما رجعت الأرض لزيد شريكه له حق الشفعة لأنها رجعت إليه، فهي فسخ ورجوع الأمر إلى ما كان عليه، لكن لو قلنا إنها بيع فلشريكه أن يأخذها من زيد. ولا ترد بعيب لأن الفسخ لا يفسخ. نعم، ولا يثبت فيها أيضا عيب، خيار العيب بالرد، لأن الفسخ لا يفسخ، واضح سيكون تسلسل في الفسخ وهذا لا يسمى صحيح. ولا تصح مع غيبة الآخر ولو قال أقدني ثم غاب فأقاله لم تصح لاعتبار رضاه. نعم، قول المصنف ولا تصح مع غيبة الآخر، لو أن المتعاقدين كان أحدهما غائبا غير حاضر ولم يوكل من يقوم بالإقالة فيقول لا يصح، لأن الإقالة ليس فيها الإيجاب الممتد الذي تكلمنا عنه قبل في البيع والشراء الذي يسميه المعاصرون بالإيجاب الممتد، وإنما هي يعني يجب أن تكون فسخ فيكون في وقتها، ويقال ولا تصح فتكون فورا، ويقال ولا تصح مع غيبة الآخر أي أحد المتعاقدين. قوله ولو قال أقلني، هذا مثال لغيبة أحد المتعاقدين، وفيها إشارة للخلاف سأذكره لما ننتهي من شرح المثال. قال ولو قال أقلني ثم غاب القائل فأقاله، أي أقاله حال غيبته، لم تصح الإقالة، قال الشيخ لاعتبار رضاه، لأن الرضا لا يمتد والاستمرار، فلا بد من الدلالة الصريحة على ذلك. هذا المذهب عند المتأخرين، وتعبير المصنف بقوله ولو هذا إشارة لخلاف، فقد ذكر القاضي وأبو الخطاب أنه إن قيل هي فسخ لا بيع فإن الإقالة تصح إن كانت على الفور من حين غاب ولم تطل المدة، لأن البيع يشترط فيه حضور العاقدين. قال المصنف رحمه الله: ولا يحنث بها من حلف أو علق طلاقا أو عتقا لا يبيع. نعم، نقف هنا. من الآثار المترتبة على كون الإقالة فسخا وليست بيعا ما ذكره المصنف هنا، أنه لو حلف بها أو علق طلاقا أو عتاقا. قوله حلف ثم علق، عندنا تفريق هنا، فرق المصنف بين الحلف وبين التعليق. طبعا الحلف ليس معنى بأن يأتي بأحد حروف القسم، وإنما التعبير بالحلف بالطلاق له حالتان، بعضهم يجعل كل تعليق حلفا، وهذا الذي مشى عليه الشيخ تقيدي، ومنهم من يقول إن الحلف بالطلاق هو أن يقول الطلاق يلزمني لا أفعلن كذا، هذا يسمى حلف بالطلاق. وأما إذا قال هي طالق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فهذا تعليق للطلاق. إذن الحلف بالطلاق أن يقول الطلاق يلزمني، فيأتي بصيغة تدل على الإلزام في المستقبل، والتعليق هو الذي يكون باتا. والشيخ تقيدين يقول إن الاثنين حكمهم واحد، فكلهما حكمه حكم اليمين بشرطه الذي سيأتينا إن شاء الله في محله. والشيخ من كلامه يقول دائما أنتم يعني تجعلون حكمهم واحدا، فالأصل يعني أن تجعلوا يعني الحكم في كثير من ليس في دائما في بعض الأبواب حكمه واحد مثل هنا، فنطرد المساواة في جميع الأبواب. قال لو حلف ألا يبيع فقال يلزمه الطلاق ألا يبيع سيارته، أو قال إن بعت سيارتي فامرأته طالق أو عبده حر، وهذا سمى تعليق الطلاق أو العتاق. ثم إن هذا الذي حلف عليه كان في ملك غيره فأقاله، فنقول هذا ليس بيعا وإنما هو فسخ وإرجاع الملك لأصله. ولا يبر بها من حلف بذلك لا يبيعن طبعا ليس كان في ملك غيره وإنما كان في ملكه، فالذي كان في ملكه طلب الإقالة فأقاله فرجع لملك الأول فلا يعتبر بيعا. نعم. المسألة الأخيرة وقبل الأخيرة، قال المصنف: ولا يبر بها من حالف بذلك لا يبيعن، وهي عكس المسألة السابقة. وتصح مع تلف ثمن لا مع تلف مبيع. يقول المصنف: وتصح الإقالة مع تلف الثمن لا مع تلف المبيع. لو أن الثمن تلف، يقول الشيخ إنه يصح، وظاهر، وأنا أعبر بالظاهر لأن فيه إشكال سأذكره بعد قليل، لأن الثمن عادة لا يكون معينا وإنما يكون موصوفا من نقد، من دراهم أو دنانير أو ريالات، فلو تلف الثمن ممكن أن يقوم بدله مقامه. قوله لا مع تلف مبيع، لأن المبيع في كثير من الأحيان يكون معينا فيفوت محل الفسخ، فيفوت محل الفسخ، هذا تعليلهم. وجاء بعض المحشين المتأخرين وهو ابن فيروز فقال إنه لم يظهر له فرق جلي بين الثمن والمثمن، يقول لا فرق بينهما. قال: إذا الثمن إذا تلف تعذر الرد فيه، فما يقال فيه يقال أيضا في المثمن. ثم قال: ولذلك قدم ابن رجب في القواعد الصحة. فكأن ابن فيروز يرى ما يراه ابن رجب، أنه يصح مع تلف الثمن وتلف المثمن إذا كان بذا الطرفين، ثم يرجعون لبدره، إما مثله في المثل أو قيمته في القيم. طبعا إذا كان تلف غير قيمي يصبح حينئذ يعني ارجع نعم القيمة كذلك. نعم صحيح. نعم. المسألة بعدها: ولا مع موت متعاقدين أو أحدهما. نعم. الفسخ إنما يكون من المتعاقدين مباشرة أو بالوكالة، أما إن مات أحدهما فهذا حق الفسخ ليس يقوم ورثته مقامه. ولا بزيادة على الثمن أو نقص منه. نعم. قوله ولا بزيادة على الثمن، إذا اتفق على أنني فسخت لك بزيادة في الثمن أو بنقص، يقول هذا لا يصح، ما يسمى إقالة، لا يسمى إقالة، وإنما يصح إذا استأنف به بيعا جديدا، فيقول: اشتريت منك هذه السلعة بخمسة، سأردها لك بستة أو سأردها لك بثلاثة. نقول يصح إذا كان من باب استئناف بيع جديد، ذكر هذا القيد مرعي أنه يجوز، ثم ذكر قيدا لطيفا وهذا من دقته رحمه الله، قال: ويتجه أنه يصح بشرط ألا يقصد العينة، لأنه لو قصد العينة وقع في المحظور الذي تقدم الإشارة إليه قبل. نعم. أو بغير جنسه والملك باق للمشتري. نعم. أي ولا يصح إذا كان بغير جنس الثمن، اشتراه منه بدراهم فرد قال ستكون الإقالة بالدنانير، فلا يصح وتكون الإقالة باطلة حين ذاك، إلا إذا استأنف بيعا جديدا كما قال مرعي. وقوله هو الملك باق للمشتري، فتكون يد الطرف الآخر يد أمانة إلا إذا علم ببطلان العقد واستمر عليه، فتكون يده يد ضمان. وإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر فاستأنف بيعا جاز بزيادة ونقص عن الثمن الأول. ونزيد أيضا وبغير جنس الثمن الأول مثل ما تقدم، وذكرت لكم أن مرعي استثنى ما لم يكن قصد به العينة. وإذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار شرط أو عيب فهو رفع للعقد من حين الفسخ. نعم. قول المصنف: وإذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار شرط أو عيب. قلت لكم في أول الفصل أن الفسخ قد يقع بالإقالة هو التراضي، وقد يقع بغير التراضي بأن يكون الحق لأحد الطرفين. يعبر بعض الفقهاء عن ما كان بالتراضي بالانفساخ، والفسخ الذي يكون بإرادة أحدهما لوجود خيار عيب أو شرط أو نحو ذلك. هنا يقول: إذا وجد الفسخ مهما كان سببه بتراض أو من غير تراض، بإقالة أو بغيرها، قال الشيخ: فهو رفع للعقد من حين الفسخ. يقابل ذلك أن من الناس من يقول هو رفع للعقد من أصله أي من حين التعاقد، يقول لا من حين الفسخ، وثمرة ذلك ما سيذكره. قال المصنف رحمه الله: فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو للمشتري. نعم. لأن العقد لم يرتفع إلا من حين الفسخ، فما حصل قبل الفسخ فإن خراج بالضمان، فما حصل من كسب أو نماء منفصل فيكون للمشتري، وأما المتصل فيتبع أصله. وكذا طلع تشقق ولو لم يؤبر وثمرة ظهرت. نعم. ففي الطلع والثمرة تكون للمشتري ولا تتبع الأصل عند الفسخ. وفي إجارة غبن فيها كما تقدم. نعم. أيضا لو أن شخصا استأجر عينا ثم تبين له أنه استأجرها بغبن، يعني أعطي أجرة أعلى من السعر الذي تغابر فيه الناس، ففسخ العقد الإجارة بسبب خيار الغبن، وقلنا إن خيار الغبن يثبت خيار الفسخ، خيار الغبن يثبت في البيوع ويثبت في عقود الإيجارات كذلك. قال: وفي إجارة غبن فيها ففسخه، فيكون الفسخ رفعا للعقد من حين الفسخ كذلك. نقف عند هذا القدر، أو نكون بحمد الله عز وجل أنهينا ما يتعلق بباب البيع. الباب الذي بعده باب الربا، ونبدأ به إن شاء الله في دروس قادمة بإذن الله عز وجل، إذ لم يبقى على رمضان إلا أسبوعين. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم رمضان بخير وعافية. وليس من المناسب أن نبدأ بكتاب بباب الربا ولا نتتابع في شرحه، فلذلك لعل أنسب أن يتوقف الدرس الأسبوع القادم والذي بعده، وخاصة وجود الإجازة، ونكمل بمشيئة الله عز وجل أول أسبوع بعد العيد مباشرة بإذن الله عز وجل. والحمد لله على التمام، نهينا كتاب البيع هذا جيد، وإن كنا يعني بطأنا بعض الشيء، لكن الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.